النن ينك يصيد تضر معمن يندري زدي خلان يا اي كان بنادم سلم هدي وقصد استوان تلك البوز مزي حران لن جيت نغمد